إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Fatima putri tercinta. sesuai adat yang ada di susu. Saat meletakkan batu hajar.